بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، سله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فنتابع الحديث في كتاب الشفعة، ثم نترك جزءا من الوقت لعلنا نتحدث ولو بلمحة يسيرة عن شهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كتاب الشفعة. قال: فصل. فإن ترك الطلب لعدم علمه بالبيع. تعلمون أيها الإخوة بأن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر شروطا سبعة لكي تصح الشفعة، وقد أخذنا خمسة منها، ولا نزال أيضا في بقية الخامس، وبقي سادسها وسابعها، فهذا الكلام الذي يقرأه القارئ المتعلق بالطلب إنما هو مرتبط بالشرط الخامس. قال: أو فإن ترك الطلب لعدم علمه بالبيع أو لكون المخبر لا يقبل خبره. أنتم تعلمون أيها الإخوة فيما مضى بأن الشفيع أي الشريك في الشخص في الأرض إذا علم بالبيع عليه أن يبادر إلى طلب الشفعة، لأنه أحق من غيره بضم ذلك إليه بثمنه، فإذا ترك ذلك فلا يخلو، إما أن يكون لعدم علمه به وموانع العلم كثيرة، وإما أن يكون لعلمه به وسكت عن ذلك، فإن علم وسكت فهذا لا شفعة له. أما إذا لم يعلم أو وجد حائل يحول بينه وبين الوصول إلى طلب الشفعة فهذا عذر، فهذا هو الذي يتكلم عن المؤلف. لكن لو خادعه البائع أو المشتري بأن لبس عليه واحتال عليه فهذا لا يؤثر في إسقاط الشفعة، بل تبقى على حقيقتها. قال: أو لكون المخبر لا يقبل خبره، أو لإظهار المشتري أن الثمن أكثر مما هو، أو أنه اشترى البعض. هذه الأشياء التي يقرأها القارئ أمور يذكرها البائع والمشتري حتى يجعل الشفيع يزهد في الشفعة، إما أن الثمن كثير أو بأنه باعه على غيره أو نحو ذلك من الأمور التي يذكرها الفقهاء. نعم. أو أنه اشترى البعض، أو اشترى بغير النقد الذي اشترى به، يعني وقد يكون لا يملك ذلك النقد غير الذي اشترى به، لأنه قد يذكر نقدا بعيدا وهو غير متوفر عنده. نعم. أو أنه اشتراه لغيره، أو ربما اشترى ذلك لغيره لا لنفسه، وهذا الشفيع لا يريد أن يدخل مع غيره، ربما يريده هو، أو ربما يقول اشتراه لنفسه وهو لا يرتاح إذا هذا الإنسان، فلو قال اشتريته لفلان وفلان يعرف بصلاحه وبحسن معاملته لطلب الشفعة. أو أنه اشتراه لنفسه وكان كاذبا فهو على شفعته. قال: ولو عفى عن الشفعة لذلك لم تسقط. يعني لو عفى الشفيع عن الشفعة لتلكم الأسباب، بأن الثمن زائد، أو أنه لم يشتري الصفقة كلها الشخص وإنما بعضه، أو غير ذلك من الأمور التي ذكرها المؤلف مبررات، فإنه لا يسقط حقه لو تبين أن ما قيل له بأنه غير صدق. قال: لم تسقط لأنه قد لا يرضاه بالثمن الذي أظهره، أو لأنه لا يقدر على النقد، أو لأنه لا يقدر على النقد، وقد يرضى مشاركة من نسب إليه البيع دون من هو له بالحقيقة. قال: فلم يكن ذلك رضا منه بالبيع. يعني بالإجاز ينبغي الصدق في ذلك، فإن صدق المشتري الشفيع فحينئذ يتقرر ما يريده الشفيع يشفع له، أما إن كذب عليه واحتال والحيل كلها محرمة، لأنه كما تعلمون اليهود كانوا من أكثر الناس احتيالا، فإن الله سبحانه وتعالى لما حرم عليهم شحوم الميتة أذابوها فجملوها فباعوها، وأيضا لما حرم عليهم الصيد في يوم السبت وضعوا الشراك، فالحيل محرمة إلا الحيل التي استثناها العلماء التي يتوصل بها إلى الحق. أما الحيل التي يراد بها إبطال الحق بأن يجعل الحلال حراما أو الحرام حلالا فهذه لا تجوز، بل رأى بعض العلماء أنها من أشنع الأمور وأنها أخطر من أن يرتكب الإنسان الحرام، لأنه بذلك يعترض على الله تعالى ويرد قضاءه. قال: وإن أظهر الثمن قليلا فترك الشفعة وكان كثيرا سقطت. يعني قد يقول له بأن ثمن هذه الصفقة 500 ريال فيزهد فيها، مع أن القليل أحظ له، فيقول لا أريدها، فليس له أن يعود مرة أخرى ويقول طالب بالشفعة. قال: لأن من لا يرضى بالقليل لا يرضى بأكثر منه. لأن من لا يرضى بالقليل من باب أولى ألا يرضى بالكثير. فإن ادعى أنه لم يصدق المخبر وهو ممن يقبل خبره الديني سقطت شفعته. يعني ربما يدعي يقول أنا لم أثق بالمخبر ولم أصدق، فننظر في حال المخبر، إن كان من أهل الخير والصلاح فلا اعتبار لدعواه، وإن كان كذلك أيضا مجهول الحال فكذلك. إذن أيها الإخوة، في هذه الحالة إذا كان المخبر الذي أخبره معلوم بصدقه وأمانته أو ما جرب عليه الكذب فلا اعتبار بدعواه لأنه ما صدق المخبر، لأن الأصل في المؤمن السلامة. قال: فإن ادعى أنه لم يصدق المخبر وهو ممن يقبل خبره الديني سقطت شفعته رجلا كان أو امرأة إذا كان يعرف حاله. يعني إذا كان المخبر لا يختص ذلك بالرجال، ربما يكون المخبر رجلا وربما تكون امرأة، والأصل في المؤمن رجل وامرأة أن يكون صادقا. ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: أيزني المؤمن؟ قال: نعم قد يزني. أيسرق المؤمن؟ قال: نعم. أيشرب الخمر؟ قال: نعم. قيل له: أيكذب؟ قال: لا لا يكذب المؤمن، لأن الكذب أيها الإخوة من صفات المنافقين. آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ولا يرضى مؤمن يؤمن بالله تعالى واليوم الآخر أن ينسب إلى أهل النفاق أو أن يتمثل صفة من صفاتهم. قال: سقطت شفعته رجلا كان وامرأة إذا كان يعرف حاله، بأن هذا من باب الإخبار، وقد أخبره من يجب تصديقه. قال: وإن لم يكن المخبر كذلك فالقول قوله. إن لم يكن المخبر من أهل الصدق يعرف بالكذب بالاحتيال بتقليب الكلام فهذا لا ينظر إلى كلامه، ويبقى الشفيع على حق في كونه لم يقبل قوله. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. فإن باع الشفيع حصته عالما بالبيع بطلت شفعته لأنها ثبتت. فإن باع الشريك حصته وكان الشفيع عالما بالبيع ولم يعترض لم يطالب بالشفاعة فإنها تسقط شفاعته. قال: بطلت شفعته لأنها ثبتت لإزالة ضرر الشركة وقد زال ببيعه. نعم، يعني إذا مثلا باع أحد الشريكين ثم علم هذا بالبيع وباع حصته سقطت ماذا؟ قال: سقط حقه في المطالبة بالشفعة لأنه باع، لأنه أعطي الشفعة حتى لا يقع في الضرر الذي يدخل عليه من الشريك الجديد. وإذا كان قد باع حصته أيضا هو فلا ضرر في هذا المقام. قال رحمه الله: وإن باع قبل العلم فكذلك عند القاضي. وإن باع قبل العلم مع أن شريكه قد باع، يعني الشريك باع حصته، ولكن هذا الذي يحق له الشفعة لم يعلم ببيع الشريك إلا بعد أن باع هو حصته، فهل يستحق أو لا؟ المسألة فيها خلاف بين العلماء، الأشهر بأنه لا يستحق لأنه قد باع نصيبه أيضا وزال الضرر، وفي الأخرى يجوز له أن يشفع. قال فكذلك عند القاضي، لكن ينقلب الوضع يعود الثاني ويشفع أيضا في نصيبه. فكذلك عند القاضي لذلك ولأنه لم يبق له ملك يستحق به. فقال أبو الخطاب رحمه الله لا تسقط لأنها ثبتت بوجود ملكه حين البيع وبيع القاضي. أبو الخطاب هو تلميذ القاضي أبي يعلى الذي قال لا حق له. أبو الخطاب يقول له الحق، لماذا؟ يقول لأن الشفعة ثبتت قبل أن يبيع نصيبه، وكونه لا يعلم لا يسقط حقه، إذا له أن يشفع لأن بيعه لنصيبه جاء متأخرا عن شريكه بعد أن صحت له الشفعة في نصيب شريكه. وقال أبو الخطاب رحمه الله لا تسقط لأنها ثبتت بوجود ملكه حين البيع، وبيعه قبل العلم لا يدل على الرضا فلا تسقط، وله أن يأخذ الشقص الذي باعه الشفيع من مشتريه، ولمشتريه أن يأخذ الشقص الذي باعه الشفيع من مشتريه. يعني كل منهما له أن يشفع في نصيب الآخر على القول بوجود الشفاعة، فالأول باع فالثاني له أن يشفع، والثاني باع أيضا فللأول أن يشفع أيضا. قال وله أن يأخذ الشقص الذي باعه الشفيع من مشتريه. الشقص هو قطعة الأرض والجزء منها من أرض أو دار أو غير ذلك. ولمشتريه أن يأخذ الشقص الذي باعه الشفيع من مشتريه لأنه كان مالكا حين البيع الثاني ملكا صحيحا فثبتت له الشفعة. يعني الذي اشترى من الشريك الأول له أن يشفع، أصبح شريكا للثاني الذي لم يبع نصيبه، فإذا باع الثاني نصيبه للمشتري من الشريك الأول أن يشفع في نصيب الثاني. قال وعلى قول القاضي للمشتري الأول أخذ الشخص من المشتري الثاني، وإن باع الشفيع البعض احتمل سقوط الشفعة لأنها استحقت بجميعه، وقد ذهب بعضه فسقط الكل، ويحتمل ألا تسقط لأنه قد بقي من نصيبي ما يستحق به الشفعة في جميع المبيع. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. الشرط السادس أن يأخذ جميع المبيع. من شروط صحة الشفعة أنك لكي تشفع في نصيب شريكك لا بد أن تأخذ الشقص كاملا، أي الشيء الذي تشفع فيه لا بد أن تأخذه بثمنه، أما أن تدعي بأنك لا تملك إلا بعض الثمن فتأخذ بعضه فليس لك أن تشفع، أو أن يكون الثمن نقدا وتريده مؤجلا فلا شفاعة لك. إذا لا بد أن تأخذ المشفوع فيه، أي الذي تصح فيه الشفعة، كاملا غير منقوص. قال فإن عفى عن البعض أو لم يطلبه سقطت شفعته. يعني ربما يقول لا أريد بعضه المبيع، أو سكت عن البعض الآخر له أتباع تسقط شفعته. قال لأن في أخذ البعض تفريقا لصفقة المشتري وفيه إضرار به، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، وإنما ثبتت الشفعة على وجه يرجع المشتري بماله من غير ضرر به، فمتى سقط بعضها سقطت كلها كالقصاص. كالقصاص لا يمكن أن يسقط بعضها، يعني الآن عندما يكون على إنسان قصاص لا يعفى عن ربع أو ثمن، لأن القصاص قصاص وإزهاق للروح فلا يتجزأ، إذن هو مثله تماما. يقول المؤلف الشفعة هنا لا تتجزأ، فإما أن يأخذها كلها أو يدعها. قال فإن كان المبيع شقصين من أرضين فله أخذ أحدهما. لكن موضوع القصاص لا يعترض عليه بأنه قد يعفو بعض المستحقين أو أولياء الدم وبعضهم لا يعفو، إذا عفى بعضهم خلاص، يعني سقط القصاص وتحول بعد ذلك إلى الدية في حق من يطلبها. قال فإن كان المبيع شقصين من أرضين فله أخذ أحدهما. قد يكون المبيع قطعتين من أرضين، يعني هناك أرضان مشتركتان بين اثنين، هذه له نصفها وهذه له نصفها، فباع أحدهما نصيبه من كلا الأرضين. قال: فإن كان المبيع شقصين من أرضين فله أخذ أحدهما، لأنه يستحق كل واحد منهما بسبب غير الآخر فجرى مجرى الشريكين. هذه مسألة فيها خلاف، يعني إذا اشترك اثنان في أرضين أو في دارين فلكل واحد منهما نصيب في إحدى الدارين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فلو باع أحدهما الشقصين فللشفيع الآخر أن يأخذ أحدهما ولا يلزم بالآخر. ومن العلماء من قال: لا، يلزمه أن يأخذهما معا أو يتركهما. وجهة الذين قالوا بأنه لا يلزم قالوا: لأن كل أرض منفصلة فكأنها تمت بعقد، والآخرون يقولون: لا، الشركة مرتبط بعضها ببعض، فإما أن يأخذ الكل أو يدع. قال: ويحتمل ألا يملك ذلك. ولذلك قال المؤلف ويحتمل، وهو خلاف عند بعض العلماء. قال: ويحتمل ألا يملك ذلك، لأن فيه تفريق صفقة المشتري أشبه الأرض الواحدة. قال: وإن كان البائع أو المشتري اثنين من أرض أو أرضين فله أخذ نصيب أحدهما، لأنه متى كان في أحد طرفي الصفقة اثنان فهما عقدان، فكان له الأخذ بأحدهما كما لو كانا متفرقين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن كان للشخص شفعاء، يعني قد يكون مثلا الشخص يشترك فيه جماعة ليس واحدا، قد يكون اثنان أو أكثر من اثنين، فما الحكم في هذه الحالة؟ قال: فالشفعة بينهم على قدر حصصهم في الملك في ظاهر المذهب. يعني هل هي على قدر حصصهم بمعنى حقهم أو أنهم يتساوون؟ المسألة فيها خلاف. يعني مثلا هم شركاء في الشقص، وهذا الشقص بعضهم له ربع وبعضهم له نصف وبعضهم له ثلث وبعضهم لا أقل وأكثر، المهم أن كل واحد له جزء يختلف عن شريكه، فهل يأخذ كل واحد بقدر حصته الأكثر فالأكثر أو أنهم يتساوون؟ قال: فالشفعة بينهم على قدر حصصهم في الملك في ظاهر المذهب، لأنه حق. انظروا، قال في ظاهر المذهب، معنى هذا أن في المذهب رواية أخرى أنها لا تكون على قدر حصصهم وإنما يأخذون بالتساوي، وهذا قال به جماعة من العلماء. قال: لأنه حق يستحق بسبب الملك فيسقط على قدره. لأنه حق يستحق بسبب الملك، نعم، فيسقط على قدره كالإجارة. كالإجارة، يعني الآن يعني لو اشتركوا هذا في دكان أو في بيت فأجروه، كل واحد منهم يأخذ حصته حسب رأس ماله، لا يمكن أن يأتي الذي اشترك ب5000 ويساوي الذي اشترك ب50 فيساويه في الأجرة، لا، هذا لا يجوز ولا خلاف فيه، فيريد أن يقيس على الإجارة. قال: كالإجارة والثمرة. وكذلك الثمرة، اشترك جماعة في شراء ثمرة، بعضهم أحدهما دفع 10000 والآخر دفع 5 والثالث دفع 3، فهل نسوي بينهم؟ الجواب لا، لأنها ظلم. وعنه رحمه الله أنها بينهم بالسوية، اختارها ابن عقيل رحمه الله، لأن كل واحد منهم يأخذ الكل لو انفرد. هو يأخذ الكل لو انفرد، ولكن العدالة تقتضي أن تكون بحصصهم حسب رؤوس أموالهم، ولذلك الرأي الأول أرجح. قال: لأن كل واحد منهم يأخذ الكل لو انفرد، فإذا اجتمعوا تساووا كسراية العتق. كسراية العتق، فإن الإنسان إذا كان عنده عبد مشترك، يعني عبد بين اثنين مشترك رقيق، فباع أحدهما نصيبه سار إلى نصيب الآخر، فإذا كان هذا الذي باع مثلا نصيبه ب10000 ويملك 10,000 له عليه أن يدفع إلى شريك 10,000 ويصبح العبد حرا. هذا معنى السراية. وهناك نوع آخر يسمى السعاية، إذا لم يكن الذي أعتق نصيبه عنده مال يشتري نصيب شريكه، فإن الشريك يعطي العبد أن يسعى على نفسه بأن يعمل عنده ويعمل عند غيره حتى ويقسط عليه قيمته الباقية ثم يدفعه له فيصبح حرا. قال: فإن عفا بعضهم توفر نصيبه على شركائه. ما معنى توفر؟ يعني رجع على شركائه. وليس لهم أخذ البعض، لأن فيه تفريق صفقة المشتري. وهذا يتضرر. إذن الأصل ما القصد ما الغرض من الشفعة؟ هو رفع الضرر عن الشريك. وإذا كانت الغاية والحكمة هو رفع الضرر، فلا ينبغي أن ينتقل الضرر إلى المشتري، لأنه كذلك ينبغي أن يكون الضرر بعيدا أيضا عن المشتري. ولذلك في الحديث: لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضره الله. قال رحمه الله: وإن جعل بعضهم حصته لبعض شركائه أو لأجنبي لم يصح، وكانت لجميعهم، لأنه عفو وليس بهبة. وإن حضر بعض لأنه عفو وليس بهبة. وقد مر بنا بأن الهبة أيها الإخوة هي من الأشياء التي ليست بعوض، هذا غير هبة الثواب. هناك هبتان في الفقه الإسلامي: إنسان يهب إنسان يطلب الثواب أي الجزاء، كالذي وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم أخذ يطلب منه فكلما أعطاه طلب المزيد، هذه تسمى ماذا؟ هبة الثواب. التي معنا هي التبة، الهبة التي لا يقصد منها الثواب يعني الجزاء عليها. إذن الهبة عرفنا في مدرس البارحة بأنها من التي ليس لها عوض. إذا كان له عوض قلنا كالبيع فهذا فيه الشفعة، ما ليس له عوض كالصدقة والهبة وأشباهه أيضا فهذه لا شفعة فيها. وهناك من يقول بأن الهبة إنما فيها الشفعة، وقد عرفنا أن ذلك هو استثناء الإمام مالك من بين الأئمة 4 في الهبة، وأيضا في نوع آخر وهي رواية للإمام أحمد. قال: وإذا حضر بعض الشركاء وحده فليس له إلا أخذ الجميع، لئلا تتبعض صفقة المشتري. فيتضرر المشتري، إما أن يأخذ الجميع أو أن يترك، لكن لو ترك سيسقط حقه. قال: فإن ترك الطلب انتظارا لشركائه ففيه وجهان: أحدهما تسقط شفعته لتركه طلبها مع إمكانه، والثاني لا تسقط لأن له عذرا. وفي نظري أن الوجه الثاني أوجه، لأنه لا يستطيع أن يتحكم أن يأخذ كله، لأنه ربما شركاء لا يريدون، وهو في هذه الحالة ينتظرون شريطة لا يطول الانتظار فيتضرر المشتري. قال: والثاني لا تسقط لأن له عذرا، وهو الضرر الذي يلزمه بأخذ صاحبيه منه. فإن أخذ الجميع ثم حضر الثاني قاسمه، فإذا حضر الثالث قاسمهما. قال: وما حدث من النماء المنفصل في يد الأول فهو له، لأنه يعني الأول لأنه حصل في يده وكان الضمان عليه، والنماء يكون مقابل الضمان، بمعنى لو تلف في يده فهو الذي أضمن، ولذلك كان النماء له. قال: فهو له لأنه حدث في ملكه. وإن أراد الثاني الاقتصار على قدر حقه فله ذلك، لأنه لا تتبعض الصفقة على المشتري، إنما هو تارك بعض حقه لشريكه. فإذا قدم الثالث فله أن يأخذ ثلث ما في يد الثاني وهو التسع فيضمه إلى ما في يد الأول. الأول نعم في يده ثلثان، وهو الثلثان تصير 7 أتساع، لأن الثلث عبارة عن 9، فالثلثان 4 ماذا؟ 3 أتساع، الثلث 3 أتساع، إذن حينئذ يكون المجموع كله 7، الثلث 3 والثلث 3 ويضاف إليه ماذا؟ 9، ويبقى مع الآخر 9 وهي البقية. قال: يقتسمانها نصفين لكل واحد منهما ثلاثة أتساع ونصف تسع وللثاني تسعان. قال ولو ورث اثنان دارا فمات أحدهما عن بنين فباع أحدهما نصيبه فالشفع. فمات عن ابنين. قال ولو ورث اثنان دارا فمات أحدهما عن ابنين فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه وعمه. لأن الثاني انتهى، لأن أحد الابنين مع عمه، فهو يطلب الشفعة من أخيه الآخر، لأن العم له نصيب والثاني أيضا الابن له نصيب. قال لأنه فالشفعة بين أخيه وعمه لأنهما شريكان للبائع فاشتركا في شفعته كما لو ملكا بسبب واحد. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. لا نقف هنا كم حتى يعني نعطي الإخوة فكرة ولو بسيطة. بقي لا، هذا موضوع الصلح، هذا يعود إلى الصلح لا يرجع إلى الشفع، هذا يرجع إلى الصلح. نحن نتوقف بالنسبة للدرس حقيقة ونأخذ فكرة ولو بسيطة لمحة سريعة أيها الإخوة عن شهر رمضان الذي ربما إن شاء الله يكون غدا. تعلمون أيها الإخوة بأن الله سبحانه وتعالى رسم لنا مواسم وأوقات وجعلها أوقات عبادة، فنحن في كل يوم نصلي خمس صلوات، وكل صلاة لها وقت، ورسول صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل تلكم الصلوات الخمس عند البيت خمس مرات، وصلى به الظهر في أول وقتها في اليوم الثاني، وصلى به العصر أيضا في أول وقتها، ثم صلى جبريل بالرسول عليه الصلاة والسلام الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى به العصر، يعني في آخر وقتها، وأخر العصر وصلى المغرب في نفس الوقت الذي صلى به في اليوم الأول وهو وقت غروب الشمس، وصلى به العشاء حين غاب الشفق الأحمر وفي اليوم الثاني أخر، وصلى به الفجر في غلس وفي اليوم الثاني حين أسفر بها. إذن هذه أوقات جعل الله تعالى للعبادة، وهذه الصلوات الخمس هي الركن الثاني بعد الشهادتين. فأركان الإسلام خمسة كما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. إذن صوم رمضان هو الركن الرابع، وحج البيت وهو الركن الخامس. وهذه الأوقات التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الوقت جبريل عندما صلى برسول الله في الوقتين قال الوقت ما بين هذين، هناك أيضا أيها الإخوة صلوات تصلى، فهناك الوتر وهو من آكد الصلوات، وهناك السنن الرواتب واختلف العلماء فيها هل عددها عشر أو 12، اثنتان قبل الظهر واثنتان بعدها واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء واثنتان قبل الفجر، وإذا قلنا أربع قبل الظهر كانت 12 ركعة، وهناك صلاة التطوع وهناك صلاة الضحى إلى غير ذلك. ثم يأتي أيضا عيد الأسبوع وهو يوم الجمعة، ويوم الجمعة خصه الله سبحانه وتعالى بمزايا لا توجد في غيره، ففيه خلق آدم، وفيه يدخل الجنة، وفيه يخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن وهو قائم يصلي يذكر الله تعالى إلا أعطاه سؤله. ولا شك بأن فيها فضائل كثيرة، ومنها أيضا خطبة الجمعة. ثم يأتي بعد ذلك أيها الإخوة موسم ماذا؟ رمضان. هناك مواسم أخرى للصيام نذكرها مع الصيام، فيأتي بعد ذلك موسم الصيام. إذن هو يتكرر مرة في كل عام، والحج مرة في العمر. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج فقيل له يا رسول الله أفي كل عام يا رسول الله؟ قال مرة، ولو قلت نعم لفرضت أو لوجبت. إذن الصيام أيها الإخوة هو مرة في العام، وقد أشار الله إليه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن شهر رمضان لم تكن بدايته كتابة على هذه الأمة، وإنما كتب على الأمم قبلنا. وأيضا شهر رمضان اختصه الله تعالى بنزول القرآن، كما في الآية الأخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إذن شهر رمضان أنزل فيه القرآن، وقد جاءت أحاديث بأن الكتب السابقة كلها أنزلت في رمضان: صحف إبراهيم، التوراة، الإنجيل، أيضا الزبور، كلها أنزلت في شهر رمضان. وأما القرآن فقد نص الله تعالى عليه في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إذا عدنا إلى الآية ووقفنا عندها وقفة قليلة، إذ لا يسعفنا الوقت أن نطول الوقفة عنده، الله تعالى يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن هذا ثناء من الله سبحانه وتعالى على شهر رمضان، فإن من فضائله ومزاياه التي أثنى الله تعالى فيه لأن القرآن أنزل فيه، لأنه وصفه تعالى بأنه أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، إذن هو هداية للناس إلى طريق الحق، وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا واجب، وهذا يتفق مع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، لأن الصيام ركن من أركان الإسلام وفرض من فرائضه. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ولكن ربما يكون الإنسان معذورا بمرض أو سفر، فقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يقضيه إذا تيسر له ذلك، وليس له أن يؤخره إلى ما بعد رمضان الآتي إلا لضرورة تقتضي ذلك، فإنه يعذر، وإن أخره فيترتب عليه أحكام. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيامه، هنا العلة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الشريعة، ولم يرد سبحانه وتعالى من تقرير تلك الأحكام وفرضها على المؤمنين أن يشدد عليهم ولا أن يثقل عليهم، بل قال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني في أيام العيد، ولعلكم تشكرون، أي بسبب الصيام وتقوى الله سبحانه وتعالى، لعلكم تتقون، وإذا اتقيتم نلتم ثواب الله سبحانه وتعالى، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. إذن هنا، ولذلك عندما نستعرض بعد آيات القرآن نجد أن الله تعالى عندما يقرر حكم من الأحكام قد تظهر فيه الشدة، نجد أن الله يبين أن العلة من ذلك إنما هو التيسير وليس التشديد، لأن الله تعالى عندما قال في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ما أراد الله سبحانه وتعالى بفرض الوضوء أيضا والاغتسال أن يجعل علينا حرجا فيشدد لا، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وهنا قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، بعد أن فرض الله تعالى ذكر فرض الجهاد قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ورسول صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا، ومخير عليه الصلاة والسلام بين امرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال العلماء بأن هذه الشريعة قامت على أسس وأركان قوية ثابتة، أنها راعت مصالح الناس، فهي تراعي مصالح الناس فلا تهملها ولا تضيعها. أيضا قامت هذه الشريعة على التيسير والتخفيف كما سمعتم، ولا نريد أن نستعرض مواضع التخفيف فهي كثيرة في الكتاب والسنة، وأيضا فيها العدالة، فالله تعالى أنزل هذه الشريعة بالقسط بالميزان ليحكم بين الناس بالعدل، والمقسطون على منابر من نور يوم القيامة. ناتي أيها الإخوة إلى حديث قدسي نقف عنده ونتحدث عنه يتعلق بشهر رمضان، وهو قول الله سبحانه وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي، يقول الله تعالى فإنه لي وأنا أجزي به. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف في الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. لو لم يرد أيها الإخوة في فضل الصيام إلا هذا الحديث القدسي لكفى، ورمضان أيها الإخوة مكان ليتنافس فيه المتنافسون وليتسابق فيه المتسابقون. وقبل أن نعرج على معنى الحديث ونعلق عليه، نقول أيها الإخوة بأن الله تعالى ذكر الصبر في كتابه العزيز في 90 موضعا من كتابه، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فهل يقوم جسد بلا رأس؟ الجواب لا. ولذلك الله تعالى وضع للصبر جزاء اختص به، قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، انظروا بغير حساب. وشهر رمضان أيها الإخوة تتوفر فيه أنواع الصبر الثلاثة، لأن الصبر قسمه العلماء أقساما ثلاثة بعد أن استقرأوا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أولها صبر على طاعة الله، فلا تنسوا أيها الإخوة بأن الطاعات يلحق الإنسان فيها بعض المشقة، ولكن إذا صبر الإنسان واحتسب كما قال عليه الصلاة والسلام بشر المشائين إلى المساجد بالظلمات بالنور يوم القيامة، بشر المشائين إلى المساجد بالظلمات بالنور القائم يوم القيامة. انظر إذا مشيت إلى المسجد في الظلمات ستجد أن طريقك مضاء يوم القيامة. لماذا؟ لأنك تجشمت المشاق ومشيت في الظلمة، وربما يلحقك ما يؤذيك، ولكن لماذا فعلت ذلك؟ طاعة لله تعالى ونزولا عند حكمه وابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى والدار الآخرة. إذن أنت بذلك تنال جزاء الله تعالى وثوابه. أولا الصبر على طاعة الله، فأنت عندما تصلي ألست تستيقظ آخر الليل وربما تتوضأ بماء شديد البرودة ويلحقك أيضا في أدم في ذلك، وتخرج من بيتك وتقوم وتصلي وتناجي ربك؟ هذا فعلته لماذا؟ كل ذلك فعلته طاعة لله تعالى ونزولا عند أمره. إذن أنت هذا طاعة لله، وأنت عندما تأتي من الفيافي والقفار تتخطى المفاوز وتركب السهل والوعر، تأتي أيضا من كل يأتي الناس من كل فج عميق، يتركون الأهل والأولاد والأصدقاء ويعطلون مصالحهم لأداء فريضة الحج. لماذا جاء هذا الإنسان؟ كما قال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم. إذن أنت جئت لأداء الحج ماذا؟ طاعة لله سبحانه وتعالى. وأنت فعلت ذلك لا تريد في ذلك رياء ولا سمعة ولا أن تطلب على ذلك أجرا في الدنيا، فليس أجر في الدنيا على ذلك، ولكن هناك أجر أعظم من ذلك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. إذن أنت خرجت واتجهت إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان الحجاج ضيوف الرحمن، وهم إذا وقفوا في صعيد عرفات وبدأوا يبكون وسالت منهم الدموع وتعطرت بها الوجنات، وكانوا يقولون: يا رب ورب، فإن الله تعالى يباهي بهم ملائكة فيقول: انظر إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. إذن أنت تصوم لماذا؟ وتمسك عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوات التي أباح الله تعالى لك، وتقوم الليل. أنت لماذا تفعل ذلك؟ طاعة لله. إذن أنت صبرت على طاعة الله. وأيضا النوع الثاني من أنواع الصبر، الصبر ماذا؟ عن معاصي الله. فأنت قبل رمضان تشرب في أي وقت وتأكل في أي وقت وتجامع أهلك الذي أباح الله لك في أي وقت، إلا في أوقات الصلوات الممنوع، هذا أمر معروف. إذا أنت توقفت عن ذلك لماذا؟ ابتغاء مرضات الله تعالى، استجابة لما أمرك به الحكيم العزيز. أنت أطعت الله تعالى، وهذا شأن المؤمن. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن هذا انقدت إليه، وهذا سنبينه بعد قليل ماذا الغاية والجزاء الذي ستناله، لأنك فعلت ذلك برغبة منك. إذن صبر ماذا؟ عن معاصي الله. لأن من يشرب في نهار رمضان ومن يجامع ومن ماذا يأكل، هذا جاهر بالمعصية، فهذا ماذا؟ عصى الله تعالى. ومن يمسك عن ذلك يكون قد أمسك عن المعاصي، ومن ترك المعاصي نال الجزاء. وهنا تركت هذه الأمور لماذا؟ لأن الله أمر بك بذلك. إذن أنت نزلت عند أمر خالقك ومدبرك. الثالث صبر على أقدار الله. فأنت ينالك ألم وشدة من الجوع ومن العطش، وأشد ذلك إذا كان في شدة الحال. إذن أيها الإخوة، هنا تجد أن جميع أنواع الصبر تحققت ماذا؟ في شهر رمضان، تحققت ماذا في شهر رمضان. وسنبين بعد قليل، أسعفنا الوقت، لأن ما يتوفر في رمضان لا يتوفر في غيره من العبادات، حتى الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام. أنت مثلا في الصلاة، الصلاة وقتها محدود قصير جدا، فأنت تتوقف عن الأكل وعن الشرب في وقت الصلاة، هذا لا تحتاج فيها إلى أكل ولا شرب لأن وقتها يسير. إذن وقت الصلاة يسير، بل قال بعض العلماء بأنه يجوز أن يشرب الإنسان في صلاة التطوع. شوف انظروا صلاة التطوع للفريضة، الفريضة لو أكل أو شرب فيها تفسد صلاته بعض العلماء. ولذلك يقولون كان الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير يشرب في صلاته، وأثر هذا عن الإمام أحمد الذي ندرس مذهبه أيضا. إذن لو جئنا إلى الحج التي تأتي إليه من مسافات، ما الذي يمنع عليك؟ يمنع الجماع وما يتعلق به من الطيب ونحوه، لكن تأكل ما تشاء من الطيبات وتشرب ما تشاء. إذن المنع فيه محدود، إنما الذي فطمت فيه عن الأكل وعن الشرب في كل وقت وعن الجماع في نهاره من أن يطلع الفجر الصادق حتى تغرب الشمس، إنما هو شهر رمضان المبارك. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. حقيقة أيها الإخوة الحديث عن رمضان كثير، ولذلك تتوارد المعاني فيصعب على الإنسان أن يحصر ذلك أو يركزه في بعض المعاني دون بعضها. انظروا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن في الجنة غرف يرى، إن في الجنة غرفا يرى بواطنها من ظواهرها وظواهرها من بواطنها. قال الصحابة: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن طيب الكلام، وفي بعض الروايات لمن أطاب الكلام. ومن هنا تعلمون أيها الإخوة الأجر والثواب على طيب الكلام. ولذلك عليه الصلاة والسلام يقول: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، بعثت بمحاسن الأخلاق، وألفاظ كثيرة متعددة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا الذين يلفون ويلفون. إذن رأيتم هذه الغرف التي يرى باطنها من ظاهرها وبطونها من ظهورها، ويرى أيضا باطنها ظاهرها من باطنها أو ظواهرها من بطونها، أعدت لمن؟ لأربعة. أولهم من أطاب الكلام أو طيب الكلام، من تعامل مع الناس بأخلاق كريمة، برفق، بلين، بحلم، برحمة، هذه الصفات، بسماحة، بيسر، هذه جزء من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسوله قالت: كان خلقه القرآن. إذن هو قرآن يمشي على الأرض، فهل هناك خلق أعظم من القرآن؟ الجواب لا، لأنه كلام الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو الذي كما قال الله تعالى فيه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا هو الأول لمن أطاب الكلام، الثاني لمن أطعم الطعام. فلا يظن أحدنا أن إطعام الطعام الأجر فيه محدود أو ربما يتساهل، لا، فإن من فطر صائما كان له مثل أجره دون أن ينقص من أجر الصائم شيء. ولذلك يقول الله تعالى في وصف عباده المؤمنين: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وتعلمون ما ورد في أطعام الطعام من أحاديث كثيرة جدا لا يسمح المقام بأن نورد ولو بعضها. إذن الثاني لمن أطعم الطعام، والثاني لمن أدام الصيام. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقال عليه الصلاة والسلام: والصوم جنة. وما أكثر الأحاديث التي وردت في الصيام. والرابع منها، الأول نعيدها، أمن أطاب الكلام، الثاني من أطعم الطعام، الثالث من ماذا؟ أدام الصوم يحافظ عليه، والرابع من قام يصلي بالليل والناس نيام. هذه من أجل الأمور أيها الإخوة، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعود الآن إلى الحديث القدسي أيها الإخوة فنعلق عليه. يقول الله سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له، لكن الله لم يضيع، قال: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال: إلا الصوم. يقول الله تعالى: إلا الصوم. لماذا؟ فإنه لي. انظروا، فإنه لي وأنا أجيب. ما هي العلة؟ يقول الله تعالى: إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. ثم يقول سبحانه: للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ويقول في آخره: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. إذن كل عمل ابن آدم له، وليس معنى أنه له أن الله تعالى لا يجازي عليه، لا، بل يجازيه عليه جزاء عظيما. فمن يفعل خيرا، لأن الله سبحانه وتعالى بين بأن من عمل عملا حسنا فإن الله سبحانه وتعالى سيجازيه: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. والآيات في ذلك كثيرة نعرضها أثناء الحديث. إذن ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في الصدقات، يعني الله تعالى نص على فضل الصدقات، وأن الإنسان يضاعف له، كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، لمن يشاء يضاعف له الأجر الكثير. ولذلك الله تعالى يقول: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم جنات تجري من تحت الأنهار إلى آخره. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه. اختص الله سبحانه وتعالى الصوم من بين العبادات، وقد تلمس العلماء فذكروا لذلك أسبابا كثيرة. من أشهر تلك الأسباب أنك أصلا تركت شهوتك وتركت لذة الطعام والشراب، مع أنك أشد وأحوج ما تكون إليه. أنت ما تركته خوفا من الناس، وإنما تركته امتثالا لأمر الله. وأنت عندما تركته وأنت أحوج ما تكون إليه ونفسك تلهف وتلهث إليه، لماذا؟ لأنك تركته طاعة لله. وأنت عندما تركته طاعة لله ماذا تريد من ربك وخالقك وباريك؟ تريد أن يجازيك على ذلك جزاء حسنا. إذن تريد من الله تعالى أن يثيبك. وتعلمون أيها الإخوة بأن النفس ميالة إلى الشراب وإلى الطعام وإلى ما تشتهيه، ومع ذلك فطمتها عن الأكل وعن الشرب وعن كل الملذات التي نهاك الله سبحانه وتعالى عنها في وقت النهي. فإذا كنت فعلت ذلك لله، ولذلك قالوا بأن الصوم لا ريع فيه، كما ذكر الإمام أحمد وغيره، قالوا الصيام ما فيه ريع، لأن هذا شيء بينك وبين الله. هذا السبب الأول، أنك تركت كل الملذات لله تعالى. السبب الثاني وهو من أشهر الأسباب، أن الصيام سر بينك وبين الله، متعلق بالنية. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، إلى آخر الحديث. إذن ولذا واستخرج العلماء من هذا الحديث قاعدة عظيمة: الأمور بمقاصدها. كيف يكون الصيام سر بينك وبين الله؟ الصلاة كما ترى يراها الناس، ولو تخلف الإنسان في بيته للاحظه الناس، وإذا توقف الإنسان عن الحج فالناس يعرفون ذلك دون مانع. وأيضا الإنسان الذي يجاهر بالمعاصي أو تجد أنه غير مستقيم في عقدته واضح للناس. فما هو الشيء الذي يكون خفيا يكون بين العبد وبين ربه؟ هو الصيام. لأنه بإمكانك أن تدخل في غرفة مظلمة فتأخذ كوبا من الماء فتشربه، أن تأخذ رغيفا من الخبز فتأكله، أن تأخذ قدرا من الفاكهة فتأكله، فما الذي منعك من ذلك؟ مع أنه بإمكانك أن تغلق بابا على نفسك ولا يراك مخلوق، وربما تذهب إلى الخلا فتنفرد بذلك، وربما تكون في البيت وحدك، فلماذا أمسكت عن ذلك كله؟ لماذا؟ لأن هذا سر بينك وبين الله تعالى، ولذلك قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذن غيره من العبادات إلى 700 ضعف، وقد يضاعف الله لمن يشاء، لكن هذا تركه الله سبحانه وتعالى دون عدد محصور، لأنه قال: إلا الصوم فإنه لي. إذن أنت تركت شهوتك، كل ما تشتهيه امتثالا لأمر الله، وأنت لم تخن الأمانة، صدقت مع الله، والله سبحانه وتعالى يقول: يبشر الصادقين بجنات عدن. إذن وأنت أيضا صبرت على الشدائد، لماذا؟ طاعة لله تعالى، والله تعالى يقول: وبشر الصابرين، ويقول سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن أيها الإخوة، هذا الأمر كما ترون إنما أمر واضح. إذن إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيب. لا نريد أن نطيل، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. هذا الذي أمسك عن الطعام وتحمل المشاق وصبر على ذلك يفرح عند الإفطار، لأن الإنسان النفس جبلت على ما تحبه، فكل منا يميل إلى الطعام ويميل إلى الشرب، لأن هذا به قوام بدن الإنسان. حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، ونحن مامورون بالأكل، حتى ذكر العلماء بأن المضطر إذا لم يجد إلا ميت فيجب عليه أن يأكل، لأنه الآن بين أمرين: إما أن يموت يفقد مهجته، وإما أن يأكل مما كان محرما عليه فأباحه الله تعالى في هذا الموقف، فيجب عليه أن يأكل من الميت حتى لا يموت، لأن حفظ المهجة أيها الإخوة أمر مطلوب. فأنت لو وضع إنسان سيفا على رقبتك وقال: إما أن تكفو إلا أن أقطع رقبتك، وأنت واثق بأن الإيمان مستقر في قلبك، فلك أن تتلفظ بكلمة الكفر ولا إثم عليك، كما قال الله تعالى: إلا وهو مطمئن وقلبه مطمئن لمن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن فأنت لك فرحة عندما حبست نفسك وفطمتها ومنعت عن أكل والشرب وتحملت المشاق في ذلك، لأنك أجبت ما أمرك الله تعالى به، فأنت حينئذ ترى أن الطعام قد وضع بين يديك والشراب قد هيأ لك، فبلا شك أنك ستفرح، هذه الفرحة الأولى. وأما الفرحة الثانية أيها الإخوة فهي أهم وأولى من ذلك. لماذا؟ لأنها عند لقاء ربك ستجد على صيامك وصبرك الجزاء العظيم، لأن الله سبحانه وتعالى يجازي على ذلك أعظم الجزاء، فهو لا يضيع أجر المحسنين ولا يضيع عمل المؤمنين العاملين، بل ذلك من عمل سيئة من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة يعني في هذه الحياة الدنيا، ولنجزينهم يعني في الآخرة أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل في الآية الأخرى سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. إذن الله تعالى لا يضيع عمل المؤمنين، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له، ومن قام أيضا صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بدخول رمضان: شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، فيه ينزل القرآن، فيه ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني تزيد على عمل على أكثر من 83 سنة، هذه كلها في رمضان. والحديث عن رمضان يطول، لكن أرى فيه بعض الأسئلة لعلنا نجيب عليه لبعض الإخوة قد يكون محتاجا إلى ذلك، وإن بقي وقت عدنا